التحريم نقول إذا رضع الطفل من المرأة 5 رضاعات مجتمعات أو متفرقات فإنه يحصل بذلك التحريم وتصير أما له من الرضاع وزوجها أب له من الرضاع وأولادها إخوان له من الرضاع. يقول جئنا من مصر لعمل عمرة فقال البعض لا بد أن تذهبوا إلى مكة أولا لأنكم تمرون بالميقات ولا يصح ذهابكم أولا إلى المدينة، فما صحة هذا القول؟ نقول هذا القول ليس بالصحيح. إذا كنتم قصدتم المدينة ولو نزلتم في جدة فإنكم قاصدين المدينة أولا لا يلزمكم الإحرام، فتذهبون إلى المدينة ثم إذا أردتم الإتيان إلى مكة تحرمون من أديار علي، ميقاتكم ميقات أهل المدينة. يقول أعمل في مكان وأجلس فيه أسبوعا وأرجع إلى أهلي أسبوع، فهل أتم الصلاة في مكان عملي؟ نقول نعم، ما دام الإنسان يبقى في مكان أكثر من 4 أيام فإنه حكمه حكم المقيم، يلزمه الإتمام ولا يترخص بشيء من رخص السفر. يقول أرجو إيضاح حكم التدخين وحلق اللحى. التدخين تعاطي مادة التبغ وهي مادة سامة، تحتوي على مادة النيكوتين، وهذه المادة المليجرام الواحد يكفي منها لقتل إنسان في أوج شبابه. ولهذا تلاحظون أن الكفار يلزمون المصانع أن تكتب عليها على علبها أنها مضر بالصحة، هذا من ناحية إنسانية لأنهم ليسوا أهل إيمان ولا توحيد. أما نحن أهل الإيمان فإننا نعتبر أن جسم الإنسان محرم ومحترم ولا يجوز للإنسان أن يمسه بأذى ولا ضرر، لأنه ملك لله وليس ملكا لك، وأنت مأذون لك بأن تستعمله في حدود ما وضع لك من نظام، فلا يجوز للإنسان أن يقطع يده ولا يقطع أنفه ولا يتلف سمعه أو بصره، فإن فعل ذلك اعتبر مجرما. وكذلك تعاطي هذه المادة مادة الدخان هو إدخال لأمراض إلى الجسم، وقد ثبت عند أهل الاختصاص من الأطباء أن هذه المادة سبب رئيسي لسرطان الرئة وللعقم وسبب الإصابة في الجلطة وغير ذلك من الأمور، وهذا كاف في اعتباره من المواد الخبيثة وليس من الطيبات. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم إن هذه المادة تعتبر استهلاك بقدر كبير من ميزانية الفرد، ولو أن إنسانا أجرى حسابا للمبلغ الذي ينفقه في شراء هذه المادة وقارنه ببقية المواد الغذائية النافعة لوجد أنها تشكل نسبة عالية، وأن الإنسان ينفق منها كميات هائلة فيما لا فائدة فيه بل فيما فيه مضرة، وهذا تدمير لاقتصاد الإنسان، وهذا تبذير للمال، والتبذير محرم، والله تعالى لا يحب المبذرين ولا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يشتري بماله هذه المادة التي لا تشبعه ولا ترويه ولا ترد عليه عافيته، بل إنها تضره. ومالك ستسأل عنه: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فهذا وجه آخر لتحريمها، وأمر ثالث أو رابع أنها تتنافى مع المروءة والأدب والأخلاق. فلو أن إنسانا صار ينفخ في وجوه الناس برائحة كريهة لعابه الناس ولاموه، بينما المدخن يعمل هذا العمل ولا يراعي مشاعر الآخرين، وهذا إيذاء للآخرين وتدخل في خصوصياتهم، سواء كان ذلك في مرفق عام أو خاص. وإذا فالأمور كلها تدل على المنع من هذا الأمر في شريعتنا، واعتبار مادة الدخان مادة محرمة لا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا تسويقه ولا إهداؤه بأي شكل من الأشكال. في فرق بين ما يحرق وبين ما يوضع في الفم، في فرق بين ما يوضع في الفم وما يحرق في الناس. بعض الإخوة يسأل يقول: هل هناك فرق بين ما يدخن وما يمضغ؟ نقول: إذا كان كل هذا ليس فيه فائدة الإنسان وهو مما يلحق ضررا بالإنسان فإنه ممنوع، فإن الضار ممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والدخان ونحوه من المواد الأخرى تعتبر مفترة، وهذا ظاهر فيما ينتاب المدخن ونحوه عند تعاطي هذه المواد. الشق الثاني يسأل عن حكم حلق اللحى، وهل هو مكروه أو محرم أو جائز؟ نقول: لنتأمل ما كان عليه خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنه هو إمامنا وهو حبيبنا وهو قدوتنا وهو مثلنا الذي نعتز بتقليده ومحاكاة أفعاله، ما هي حاله؟ هل كان يحلق لحيته؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى عن حلقها وأمر بجز الشوارب في أحاديث ثلاثة: عفوا الشوارب وأعفوا اللحى، جزوا الشوارب وأكرموا اللحى، وفي لفظ وأرخوا اللحى. والأمر يقتضي الوجوب، ومعنى هذا أنه يجب على الإنسان أن يعفي لحيته. ولما أتاه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفرا شواربهما، فاستقبح هذه الفعلة وقال لهما: من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا ربنا، يعنون به ملكهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وهذا صريح واضح في هذا الأمر، فإنه يقول: أمرني ربي. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبقائه. ثم إننا لنتأمل الواقع: الذين اعتادوا حلق لحاهم هم قوم أقل منا شأنا، هم من الكفار، يهود أو نصارى أو مجوس أو بوذيين أو نحوهم، ونحن نحمل شهادة التوحيد وهي أعلى شهادة، ونعتز بأننا من أتباع خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا نرغب عن هذا الفضل الذي أكرمنا الله تعالى به ونرغب في محاكاة قوم هم أذل منا وأحقر شأنا؟ نحن أمة الإسلام يجب أن نعتز بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن نقتدي به في كل أعماله، ولا نقلد الكفرة أو الفجرة أو النساء. يجب علينا أن نظهر بالمظهر الذي ربانا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأجل أن تكتمل رجولتنا، ولأجل أن نسلم من الإثم ونكون من المعتزين بعقيدتهم وعبادتهم ورسالة رسولهم عليه الصلاة والسلام. يقول هذا السائل: ما حكم زيارة القبور والطواف عليها من الرجال والنساء؟ نقول: أما زيارة القبور من دون شد الرحال إليها إذا كانت في البلد فهو سنة في حق الرجال ومحرم في حق النساء. وزيارة القبور للرجال إنما هي لأجل الاعتبار والاتعاظ والدعاء للموتى، لا دعاء الموتى. فأنت تزور المقابر لأجل أن تدعو لأصحابها وتتذكر حالهم عندما صالوا وجالوا في هذه الدنيا، ثم صاروا إلى هذه الحفرة ليس معهم إلا عملهم الذي قدموه. كما نبهنا إلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة المقابر لأجل أن تتذكر الآخرة عندما ترتحل عن هذه الدنيا، ليس معك إلا ما قدمت من عمل صالح. فإن الإنسان إذا زار المقبرة اتعظ وتذكر الموت والبلى وتذكر مفارقة الأحباب والأصحاب والأنصار فيستعد لهذا الموت. وأما زيارة القبور لدعاء أصحابها فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. فإن الناس الذين يذهبون إلى الأضرحة لأجل الطلب من أصحابها هؤلاء في منتهى الغباء، لأنهم يعرفون أن أصحاب القبور في وقت حياتهم لا يستطيعون من العمل إلا ما كان في مقدورهم مثله، وإذا ماتوا لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا لأنفسهم، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وحينئذ فهو لا يعمل لنفسه شيئا، وهو محتاج إلى غيره لأجل أن يدعو له، محتاج للولد والصديق أن يدعو له إذا كانوا أحياء. وأما هو فلا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ فما يعمله بعض الجهال من قصد الأضرحة لدعاء أصحابها هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكذلك ما يعملونه من قصدها بالذبح عندها أو الطواف بها كل هذا من عمل أهل الجاهلية وليس من عمل الإسلام في شيء. ولو كان من يعمل هذا العمل يقول لا إله إلا الله فإنه كذاب في هذه المقالة، لأنه لو كان يقول لا إله إلا الله صحيح ما عبد غير الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فإذا كنت تذهب إلى سيد فلان أو ضريح فلان وتقول يا سيدي رد علي كذا أو اشفي مريضي أو اجمع بيني وبين زوجتي، فهذا العمل لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فقولك لا إله إلا الله لست صادقا فيها، وأنت ترددها وأنت لا تفهم معناها أو أنك تكذب على نفسك. فالذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يخلص العبادة لله جل وعلا ولا يشترك مع الله فيها أحد، فليتنبه لهذا الأمر. ولنعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين عندما بعثوا لأممهم كانت تلك الأمم يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ومع هذا فهم المشركون الذين بعث إليهم الرسل. فالذي يدعي الإسلام وهو يذهب إلى ضريح فلان ويطلب منه رد حاجاته هذا ليس بمسلم، والذي يذهب بالذبيحة بالشاة أو الثور أو نحوها ويذبحها عند ضريح فلان يتقرب بهذا إليه هذا ليس بمسلم. فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. نسأل الله تعالى للمسلمين جميعا الهداية والتوفيق. هذا سائل يسأل يقول: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة عن الرجل الأجنبي؟ الحجاب الشرعي للمرأة عن الرجل الأجنبي هو أن تغطي جميع بدنها فلا يظهر من بشرتها شيء، وأن تكون ملابسها واسعة وغير شفافة. لقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فذكر الشارع في هذه الآية زينتين: زينة تظهر وزينة تظهر. فالزينة التي تظهر ولا يمكن إخفاؤها، هذه ليست المرأة مكلفة بإخفائها. وأما التي تظهر فيلزم المرأة إخفاءها. الزينة التي لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة ونحو ذلك، وأما ما يمكن إخفاؤه من بشرتها وتقاسيم جسمها فإنه يجب عليها أن تسترها. فالله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، يعني ما ظهر منها ولا تستطيع ستره. وبعد هذا ذكر بقية الزينة، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخره. فالزينة التي لا يمكن إخفاؤها ليس في استطاعة المرأة سترها، وأما ما يمكنها سترها فإنها ملزمة بإخفائه، وذلك على جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين والقدمين. فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من ذلك للرجال غير المحارم، خلاف ما عليه كثير.